وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وأما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، شر رب الجنة وعوذ من سخطه والنار. يعني حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من البدع. ويوم النبي صلى الله عليه وسلم كان في بدع المستقبل، نبأه الله بالبدع. فليعلم كل مسلم حق العلم أن المسلمون في بدع، وقعين في بدع كثيرة، وأهمها بدع المنهج والعقيدة. إياك أن تقول كلهم صح، لا، ليسوا كفارا، ولكنهم خالفوا الأصول قليل أو كثير. خذ بالك من هذا وتنبه له. ومن تسمع من تدعو، من تجلس معه، من تسمع منه الدرس، اللي عنده صح الحديث الصحيح والآية الكريمة والمنهج الصحيح. لأن في ناس أهل بدع بيدعوا في المنابر وفي الأماكن، ولكن عندهم بدع في الأصول. من يعرفك أهل العلم؟ قال صلى الله عليه وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، ونحن معشر الأنبياء نورث درهم ولا دينار، إنما نورث العلم، من أخذه أخذ بحظ وافر. فربنا قال في البخاري، قال في صحيح البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. تتعلم الأول، تشتغل في الصنعة من غير ما تعلمها، تشتغل في الطب من غير ما تعلمه، في الهندسة من غير ما تعلمها، إذا لا سعبت في الدين تقول بما عندك من عادات وموروثات، ولا تسأل هذا صحيح أو صحيح، عدم اهتمام. لذلك المسلمون اختلفوا إلى 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة، لا يخلدون في النار ولكن يذوقوا النار. ليه؟ لأنهم فرقوا الأمة. قال تعالى: إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لما أمرهم إلى الله. العيلة واحدة متفرقة، كيف يصلح حال المسلمين؟ تقول الآية وتشتكي، لا، لا يصلح الحال إلا إذا بدأت الطريق من أوله. والفرقة عذاب والجماعة رحمة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما يأكل الذئب من الغنم القاصية والناحية. الذئب يأكل مين؟ الغنم البعيد عن القاصية، ده بلغة البيئة الموجودة. فخليك مع دائما إخوانك، لازم يكون لك صحبة من المؤمنين وأهل العلم، واحد معكم أهل العلم أو أكثر، عشان ما يخطئوا تخطئوني وأقول لهم: لا يا أخوانا كذا كذا. هذا كله قليل من كثير. يقول الله سبحانه وتعالى: مكرم الكتاب وأصدق القائلين. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قاله ربه: أسلم، قال: أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قول أعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إله واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. من أربعين ملة إبراهيم الله هنجي من الناس القدام بقى. خلينا في الناس اللي بتوع العصر ده. انت لك أصل لك أصول وجذور من الأنبياء الرسل خاتم إيه وختم محمد صلى الله عليه وسلم أولي العزم. مع انت مع أشرف الناس أولي العزم من الرسل أعلى درجة من الناس أولي العزم. نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. انت مع الأشراف والأكابر فإياك أن تنصرف عنهم وتقول ما الناس دعوا بإبراهيم. احنا نجيب حكاية نوح بقى سيدنا نوح عليه السلام. فهذا كل كليل دليل إنسان عنده قصور ولم يتعلم على يد العلماء. لازم يتعلم يد العلماء وفي كتب العلم وإلا يمارسش حاجة. يبقى إنسان عامي يبقى أمي في الدين إذا يكون واحد مركز ولكن أمي في الدين ما أرش في الدين ليه خد الدين بالتقليد والعادات والوراثات. لا خذوا بالعلم الناس يرغب عن ملة إبراهيم مثل ما قالت الآية الأخرى ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. كل الآيات دي ربنا وصى رسول الله صلى الله عليه وسلم ملة إبراهيم لك جذور وأصول لست أنت جديد. لا أنت من أول تعلمت على يد الرسل العظام والكبار. ومن يرغب يعني إيه يزهد في الدين مش عاجبه يعني مش مهم. عملنا ما عملناش صلينا ما صليناش ربك رب قلوب حكاية مش بالعمل. هكذا يقول بعض الناس ويتكاسلون ولا نكفرهم إذا لم يزحلوا أمام العلماء. هي فوضى شهر الشهر تخرجوا من الدين ده كافر وده كافر. أنت تقول ورجل الشارع يقول هذا كافر وذاك كافر. هذا كبر الكلمة تتخذ من أفواههم. يقول إذا كلمة شهر الشهر يبقى كافر من قلبك ذلك ولو قصر ولو لم يعمل إلا القليل ولكنه لم يجحد الدين. لم يجحد ولا الدين على العين والرأس والدين أعظم دين ما فيش مشكلة وخاتم الرسائل والدين. ولكن أنا ما عملش مقصر. هذا كله مش بقول لك كويس لا ده لازم يصلح نفسه ويمسك الدين ويقوم بالدين حق القيام. ولكن لا نكفره أبدا يا إخوة يا كرام. كفر مين الخوارج؟ كفروا الصحابة كفروا علي رضي الله عنه ومعاوية وقاتلوا دخلوا في مقتل عثمان رضي الله عنه وقاتلوا علي رضي الله عنه وهم مسلمون خاطئون مخطئون فاهمون الدين فهم خاطئ. الآية الكريمة إن الذين الآية الكريمة إن أعتزنا للظالمين نار أحاط بهم سرادق الله والظالم أعجب نارهم. لا الكفار دول يا أخوي كفار أعجب سرادقها يشهد الشهادة ويطلع ما طلعش من النار. أنت كاذب وأنت لا تفهم شيء وأنت ضليت الأمة وفرغت الأمة وكفرت الأمة تبؤ بها. فإياك أن تقول على غير علم إياك أن تقول من غير علم إلا من سافي نفسه حقر نفسه. الإنسان ما يصليش ولا يؤدي الدين ويلتزم بالدين عند الناس لا قيمة له حتى الناس العاديين. أما لو واحد بيصلي حتى يكون هم لا يصلون يقول له الراجل ده مصلي يا أخي بنخاف ربنا. لكن دول ما يبصوش لحاجات زي كده. لازم الإنسان يعرف أن الإنسان متمسك بالدين له قيمة وقدر عند مين؟ عند العقلاء المؤمنين. إنما الناس البرتقية اللي عاوزين يمشوا على كيفهم يبشروا في الأرض وإحنا كويسين لخينا بتتسيروا في الأرض قلنا ما نحن مصلحون إحنا بنصلح على أنهم مبشرون ولكن لا يشعرون. وإذا كانوا أمنوا كما أمن الناس لأهل السنة الخلص كانوا كما أن السفهاء أنهم السفهاء ولكن لا يعلمون. فكل هذه موجودة عند الناس المسلمين في بعض حالات. واستبقى صبيناه في الدنيا صاروا وأنه في الأخرة من الصالحين. قال ربه أسلم قال أسلمت رب العالمين. وصل بها إبراهيم إسلام القلب والجوارح. تسلم نفسك وقلبك قل إن صلاتي ونسك يعني الذبح هو تذبح في المولد السيدة زينب وسيدنا حسين والبدوي لا اذبح لله خالص. فصلي ربك وانحر لا تعمل المشركين يذبحون لغير الله وبيقولوا ربنا خلاق ورزاق وبيده الامر مش كان بيقولوا كده هذا شيخ خالد بارك الله فيه يقولوا ربنا خلاق ورزاق ولكن لا يوحدونه في العباده عشان النبي صلى الله عليه وسلم اعتبرهم مشركين يعبدوا مع الله آلهة أخرى يقولوا في رب في السماء ولكنهم يشركون معه غيره فحبطت أعمالهم إلا أن يرجعوا ويتوبوا ويستغفروا ويبدأوا الطريق بالتوحيد. أسلمت رب العالمين. وصى بي إبراهيم بني وصى مين إبراهيم بني ويعقوب كمان بر والصالح يخلف صالح يمشي ورا ابوه مش يمشي ورا ابوه يعني مغمض لا بالهدى بالايات والاحاديث ووحي ربنا سبحانه وتعالى اوحى اليهم التوراه والانجيل والزبور كلها كانت على التوحيد. في التوراه التي انزلها الله وقالت اليهود عزير ابن الله ده موجود في التوراه عن موسى وقالت النصارى المسيح ابن الله موجود في توراة موسى في انجيل عيسى عليه السلام لا كل هذا غيروا وبدلوا في الاساس وتركوا بعض الاخلاق افعل كذا واطع والديك واحسن للناس كل اللي جابوه عشان يغروا الناس به بالاخلاق ولكن الاصل شرك عشان كده اعمالهم حابطه إذا لم يرجعوا ويتوبوا ويستغفروا. فهذا أمر عظيم وعليك أن تفكر في هذا الأمر العظيم حتى نلقى الله إن شاء الله ونتكلم بعد ذلك فيما يأتي من آيات سفر العظيم لنا ولكم المسلمين. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله خير تعالى ومن يرى معملة من ساتي نفسه فصفيناه في الدنيا ومن الآخرة من الصالحين. قال وربه أسلم ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وصى به إبراهيم بني ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين إيش افتح ندور أما نشوف الشيخ بيقول والتاني بيقول لا وفي خلاف في خلاف الأصول في خلاف في الدين لا كلهم بيقولوا أهل السنة بالدين بالكتاب والسنة بفهم فقه سلف الأمة من أول السلف الصحابة رضي الله عنه فأنت ورا الصحابة وهتيجي الآيات إن شاء الله تعلمك ذلك وتحذرك. بني إن الله اصطفى لكم الدين إنه لقول فصل وما هو بالهزل فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون اوعى تموتوا على غير الإسلام. ليه الكلام ده؟ لأنك أنت بتموت على ما أنت عليه بتصلي بقالك سنين الحمد لله وتتقي الله هتموت على كده وتبعث على ما مت عليه. فإياك أن تغير أو تحول أو تمشي مع الآراء والأفكار الخاصة بتاعت الفلاسفة والعلم الكلام الفلاسفة بياخدوا الدين بالفلسفة اوعى تاخد منهم ولا تقول لا ده معملهم كويسين لا خذ الدين والعقيدة والمنهج من النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. ما يا أجمل أنتم مسلمين أن كل شهداء تحضر عقوبة الموت. كلام يرد على كل اليهود في كل وقت ويام النبي بالذات، لأنه يقول لا ده يعقوب كان مسلم، يعقوب كان على الإسلام. أنت حضرت يعقوب، أنت حضرته يا يهود. أما كان الناس ياما كنت موجودين مكنوش موجودين. اليهود اللي بعدهم اللي كفروا بالتوراة التي أنزلها الله قال به ما تعبدون من بعدي. سأل أولاد سألهم في الدين ولا تعام أقولك مسألة حسابية، مسألة كذا معظم الدرجة الخامسة. قل لنا الكشكال بتاعها هي، وانت راجل مهندس كبير او راجل رياضي كبير كويس، اذا كان لها لازمة مهمة، ولكن فين الدين ما يسألش عنه. لازم تختبر ابنك في الدين. يخلي بما تعبدون من بعدي قال نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا نحن مسلمون. وراء الآباء والأجداد إيه؟ بالحق، مش وراهم بالجاه، لا بهكذا مش وراء الحقوهم. قال لي بهم في الكأون قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تأمون عما كانوا يعملون. هتقول لي بقى تبوا اللي فاتوا عملوا ايه؟ تبوا الناس اللي فاتوا ايه حالهم ايه؟ لا خليك في نفسك. تبوا الدنيا عاملة كده ليه؟ تبوا الدنيا الناس تعبانين، تبوا انت تعبان انت كمان، دور على نفسك. الذين امنوا قوا انفسكم واهليكم نار. اما تسلم انت ادعوا الناس للسلام، ما تدعوش انت عامل نفسك انك انت ايه قايم على الناس وانت تعبان، انت نفسك مش عارف اولك من اخر. لا قوا انفسكم واهليكم نار مقودها الناس والحجاره. قبل كده انت وزوجتك وعيالك اذا صرت صرحت صرحت اسرتك صرح مجتمعك صرحت المجتمعات الاسلاميه بالفرد، مش نجي من فوق، لا نمشي من فوق. لا النبي صلى الله عليه وسلم بدا من القاعده، ما بقتش بالحب. النبي صلى الله عليه وسلم بدا بالحب، انت عارف كده؟ لا بدا بايه؟ بالايمان بالقلوب، ويحملوا الناس ويرفعوا الرايه الاسلاميه ويسعوا يموتوا في سبيل الله ويدعوا للدين ويجعلوا انفسهم واموالهم واوقاتهم وعيالهم بالاساليب الشرعيه حتى يرفع ربنا لهم اللواء. والان برضو يرفع ربنا اللواء لنا ان كنا على طريقتهم. مش هتيجي حاجه، لا لازم انت تمشي على طريقتهم. هتيجي الايه الايات ام كنت فعلهم قد يعقوب المنتظر نعبد يا ابن ابي عثمان اسحق لهم واحد من احد تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولكم ما كانوا يعملون. وبعدين الناس التانيين عاملين ايه؟ لا دول ناس كفار من الدعوة، لا يفترون عن الدعوة لدينهم الباطل. ما النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليهم عشان بيقفوا في سبيل دعوة الإسلام ويشتتوا المجتمعات بعقائد أخرى كافرة. لازم يفتح السكة أمام هؤلاء الناس وأمام المسلمين عشان يفهموا الإسلام. إذا كان عندك الفرصة والمقدرة بالشرع مش على كيفك ولا على كيفك. قاتلوا الذين يرونكم الكفار تقاتلهم فين؟ هل أنت على طريقة المؤمنين الأوائل حتى تقاتل الكفار؟ هل أنت عندك تمكين؟ هل أنت عندك قوة تردع بها الناس دي؟ عندك حاجة ما عندكش؟ فتعمل إيه؟ تمشي بقى الدين بتاعك وتكلم نفسك وتدعو الناس بالحكمة والموعظة الحسنة، تسأل ربك الهداية ولا تفتر عن النصيحة للناس كبير وصغير، والدين النصيحة وهكذا. وقالوا كن هودا أو نصارى تهتدوا، بيدعوا لدينهم مستكتين الليل والنهار. زي ما الرجل الخبيث الحاخام اليهودي الخبيث يا من النبي صلى الله عليه وسلم عم بقول يا محمد خليك معنا بقى، ما تيجي معنا بيت المدرسة ده بقى وتسيب الحاجات اللي فيها دي. شوف الجرأة بتاعت الخبيث الحاخام يقول له تعالى معنا. فكر نفسه انه على حق وليه مضيعه؟ يفتكر نفسه انه هو عند الحق، يقول لك لا عايزين اصح. يعني مؤمنين مؤمنين بالطاغوت، مش هم انتوا كفار عندنا، انما عند انفسكم مؤمنين بالطاغوت. مؤمنين بالطاغوت، يكفر بالطاغوت، يكفر بالطاغوت الاول كل ما يطغيك عن طاعه الله واسلم لله وجهك لله. قل هو إذا وصلت هتقول قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. بعدين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما جاء إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى الأسباط لهم القبائل بالعرب أسباط عند بني إسرائيل يعني جماعات من الناس مؤمنين فإنهم باسم آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولى فإنهم في إنما هم في شقاق. إن آمنوا من اللي أنتم آمنتم به يا صحاب فإن آمنوا إيه مثل ما آمنتم ضمير عايد على مين؟ على الصحابة. هل أنت على إيمان الصحابة؟ قلوا أنا صحابي لا مش صحاب مش ممكن تكون صحاب لأن فئة ربنا اختارها صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ما تكررش لا تكرر إنما أنت اعتقدوا إزاي؟ اتوضوا إزاي؟ صلوا إزاي؟ ربوا عيالهم إزاي؟ قوموا بيتهم إزاي؟ ربوا نسائهم إزاي؟ عملوا الجار إزاي؟ عملوا عمال إزاي؟ عملوا موظفين ازاي؟ عملوا الكبار ازاي؟ عملوا الصغار ازاي؟ كل هذا تدعو ايه؟ وتقوم عليه بطريقة الصحابة موجود في الكتاب والسنة وأهل السنة موجودون والحمد لله. اقول هنا وما انزل يا ابن هنا مرسل من الآية الكريمة ايه؟ ثم الآية الكريمة في آخرها فإن الأول سمع منتم مين فقد اهتدوا لو الناس مش هادين الصحابة اهتدوا وإن تولوا فإنهم هم في شقاق هيفضلوا متفرقين مش هيتجمعوا أبدا. واللج مع الناس لا تجمعهم إزاي إلا على الدين الصحيح. النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفخت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبه إن شاء الله تديله فلوس إن شاء الله تجيبه إن شاء الله تسيسه إن شاء الله تمشي معاه إن شاء الله توافقه في حاجات هيرجع تاني يقلب باب هواه. لا إنما ما يكون الإنسان آمن بالإيمان ده ربنا ثبت الإيمان في قلبه يفضل ماسك نفسه ويمشي مع المؤمنين وينشر الدين الصحيح ويبطل الدين الباطل حتى يعلو شأنه وشأن إخوانه. فأنتم إن شاء الله تعلو شأنكم يعلو ومكن لكم إن أنتم تعالى قال تعالى كما قال تعالى وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم هو سبحانه وتعالى وبدلهم بعد خوفهم ان يعبدونني لا يشركوني بشيء. واعلم بقى انك انت بقى مؤمن ازاي تفر الى الله من هذه الاشياء القبور اللي فيها الصالحين عشان تجري على الصالح تقول شؤتك على زدك وجدك على ربك تاخد بالك منه. ويقولوا ايه يا عم الشيخ لا بيعبده ولا بيخلق ولا بيرزقهم مال ايه ما نعبدهم اي ما ندعوهم والدعاء والعبادة الا ليقربونا الله زلفا ده بس ايه يقربونا لربنا بس واسطة ده قول المشركين القول ده قول المشركين بيقولوا مسلمين دلوقتي ماشيين عليه يحرص ايه صلي فين في عند السيدة دينا على فين سنة حسين والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن اتخذ القبور مساجد المساجد القبور في القبور تفهم فين فين عمرو بن العاص فين في قبور المسلمين فين الشافعي في قبور المسلمين ان المساجد خالصة لله وان المساجد لله سبحان الله احد كل هذا بالضوابط الشرعيه مش يعمل مظاهره نعمل بتاع ضرب نعمل اعتصام عملوا الضلال الكفار ليس من عمل المسلمين المظاهرات والأشياء دي مهما كان الأمور لله مسك الزمام إنسان مع القوة سمع وطاف غير معصية. النبي صلى الله عليه وسلم قال وإن ما تأمر عليكم عبد حبشي مجدع الأطراف يعني مكسح كان له أساوي زبيبة فاسمعوا وأطيعوا تسمع في غير معصية خاصة بك والنصيحة مفروض تعملها إردت عليها قدرت عليها. أما أن تقوم كل شوية من المظاهرات وبإضرابات هذا شأن الكفار لأنهم قلاقل وعندهم عدم إيمان وعندهم كفر. والمؤمن يؤمن تصبر على ما أصابك لديك عزم الأمور وتسعى لأخذ حقك بالطريق الشرعي فإن لم يصل حقك إليك تصبر وتحتسب. لما تصبر فين كل حاجة عاوزها الآن وانت في الجنة لا كل هذه الأمور قليلة وكبيرة هذا قليل من كثير فعليك أن تكون على دين الصحابة رضي الله عنهم وشبه قلوبه. والناس ما تقدرش الله على ما نعرف ان الناس اللي بيكونوا في وقتهم بيقولوا الكلام ده دايما. خليك معاهم ومع امثالهم عشان ده ودينا حق. اما الصوفية والناس التانيين اصحاب العواطف هالله هالله هو هو هو كل هذا ليس هذا طريق الشرع ولا طريق الذكر الشرعي. والناس ماشية وراهم. لا خلينا احنا ماشيين مع المؤمنين بعقل وتعقل وفهم. واذا تعبنا يرجعنا اطيعوا الله واطيعوا الرسول والامر منكم. يقول الامر العلماء والامراء. فان تنازعتم في شيء فردوا الله والرسول. ارجعوا بقى العلم. ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. جزاكم الله خيرا شكر الله لكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا ثم على قوم الكافرين واصلح البطانات واصلح حال المسلمين وقيم شر انفسهم وشر اعدائهم. استغفر الله واحسن البطانات واستغفر اعداء المسلمين. والصلاه والسلام على رسول الله.